مدرسة الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا فيما مضى عن البعثة النبوية وأنها استمرت لثلاث سنوات سرية، وكان هذا من حنكته وحكمته صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمع إليه نحو من 38 أو 39 رجلا صدع بالدعوة بعد 3 سنوات، فوقف على جبل الصفا وأنذر قريشا وبين لهم وبلغهم. وقريش لما جاءها النذير هاجت وماجت وانقلبت رأسا على عقب، ذلك لأنهم عرب يعرفون فحوى الرسالة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقريش لما عادت النبي عليه الصلاة والسلام عادته بكل قبائلها وبطونها، ولما أسلم في قريش أسلم من قريش جميع بطونها وقبائلها. وهذا إن دل إنما يدل على أن الأمر لم يكن كله عصبية، إنما كان دينا واعتقادا، وأن العصبية كانت في إطار محدود وكانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيجابية، وهي من تسخير الله أن يقير له أبا طالب وبني هاشم ليدافعوا عنه، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن قريش بدأت في استعمال كافة الأساليب والوسائل لصد الناس عن الدعوة. في هذه الفترة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال، والقرآن المكي هو قرآن العقيدة، والعقيدة أخذت جوانب، جوانب التعريف بالله وجوانب الحديث المباشر عن الآلهة وبيان عجزها. ولذلك كانت قريش تزعم تقول أن محمدا سب آلهتنا وسفه أحلامنا، وسب الآلهة أصلا هو بيان عجزها أنها لا تنفع وأنها لا تضر وأنها أحجار وأنها وأنها، فكانوا يعتبرون هذا ضرب من ضروب السب. وفي هذه الفترة تكرر توحيد العبادة الذي هو أجل توحيد، وتوحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة والكفر بمن سواه وبما سواه، فإن المولى عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والتوحيد العبادة يقتضي أن تكفر ببقية الآلهة، إذ أن هذا معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبالتالي كان هذا مرحلة تقرير العبادة، توحيد العبادة، وهو التوحيد الذي عليه أساس الإصلاح، والذي ينبغي أن يكون عليه أساس التغيير، لأننا سنعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمساومات، من هذه المساومات أن يملقوه. بعض الناس يعتقد أن الوصول إلى السلطة كاف بإحداث تغيير ونهضة، وهذا غير صحيح، إنما الحل في تقرير الإيمان وتقعيده، إذ أن حتى السلة التي ستقاتل معك إن لم تكن على اعتقاد سليم فإنها سرعان ما تنهار. قضية العقيدة تواجه وتجابه بتحديات عظيمة كبيرة دونها خرط القتاد والأنفس كما سوف نعرف بعد قليل. قريش استعملت أساليب. تحدثنا عن الأسلوب الأول، هو أنهم أرادوا أن يكفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عمه أبو طالب. فذهب الوفد الأول من قريش وأمروا أبا طالب أن يكفه عنه، وقالوا له إما أن تكفه وإما أن نكفنا. فردهم ردا جميلا. الذين ذهبوا إلى أبي طالب هم عتبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة قلنا هو ابن ربيعة ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وعتبة وأبو البحتري الحارث ابن هشام ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، يعني كلهم أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان معهم رجل سيء جدا اسمه الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب، آمنة بنت وهب عمته الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب طوالي الزهري. وقلنا أن آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، وهي بنت زهرة من بني زهرة ابن كلاب. فالأسود هذا ذهب معهم، وذهب معهم الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد مناف ابن قصي، وهو ابن عم خديجة ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. ذهب هذا الوفد إلى أبي طالب فردهم ردا جميلا. جاء الوفد الثاني وكانوا في هذه المرة أشد، حتى أنهم شدوا على أبي طالب فردهم. وكلم أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لا تحملني ما لا أطيق. فظن النبي أن أبا طالب قد تخلى عنه، فقال مقولته المشهورة بأنه لن يترك هذا الأمر حتى ولو وضعت الشمس في يمينه والقمر في يساره، حتى يقضي الله هذا الأمر أو أهلك دونه. واستعبر وبكى، فناداه أبو طالب وحاقه وحماه وقال شعره الذي قلناه في درس الماضي. ثم جاء الوفد الثالث، وهذا الوفد معه رجل مميز في مكة، وهو المطعم ابن عدي. والمطعم ابن عدي من أقرب الناس إلى أبي طالب في النسب، إذ أن المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي، ونوفل هو أخو هاشم، هاشم الذي جاء منه النبي عليه الصلاة والسلام، هاشم أبو عبد المطلب. هو هذا أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. فغضب أبو طالب غضبا شديدا، وفي هذه المرة قالت قريش لأبي طالب اعطنا محمدا نفعل فيه ما نشاء ونعطيك رجل وشاب من أندى فتية قريش، يعطونه عمارة ابن الوليد ابن مغيرة ابن المغيرة المخزومي، وقالوا له رجل برجل. فغضب أبو طالب فقال له المطعم يا أبا طالب لقد أنصفوك. فقال له والله ما أنصفوني، وأعطيه الابن يقتلونه ويعطونني ابنه مغذيه لهم، والله ما أنصفوني. قال له يا مطعم إنما أردت خلافي وشقاقي وخذلاني، لا تخذلني. لأنه المطعم بن عدي بن نوفل، ونوفل أخو منه أخو هاشم طوالي، أخوان هاشم نوفل والمطلب وعبد شمس اللي جو منه الأمويين. عبد شمس هو أخو هاشم شقيقه. فقال والله ما أردت إلا خذلاني. ثم قال لهم افعلوا ما بدا لكم. أبو طالب المرة الثالثة قال لهم يا خصم انتم تكتلوا كلام لكم أداك سوسهم فجنوا. ثم قال أبو طالب قصيدته المشهورة ولاميته الرائعة، قال ابن كثير ولا يمكن أن تنسب هذه القصيدة إلى لقائلها، يعني ما ممكن ذول يكون ألفها وقال دي ألفها أبو طالب، لأنه ما بزول بدل ألف له كلام بالدرجة. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي طرفا منها، لما رأيت القوم لا خير فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وصارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وثورا ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه ذكر قريش بالمناسك التي يفعلونها وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذ اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رقبة على قدميه حافيا غير نائل كذبتم وبيت الله نبزى محمد لديكم محمد ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله وندهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم بالحديد إليكم ونهوض الروايا تحت ذات الصلاسل الروايا الإبل ذات الصلاسل السيوف بكفي فتى مثل شهاب سميدع سميدع كريم وشهم والسميدع اللي هو البدين صاحب الصحة العالية والهامة الطويلة بكفي فتى مثل شهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل قال قصيدته الطويلة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. شوف دين أخوان هاشم عبد شمس ألوفه ناس أبو سفيان وناس عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهؤلاء القوم ونوفل معاون المطعم بن عدي جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عادلا غير آدل. ما خلنا حاجة قصيدة طويلة جدا وهي من روائع ما قرأت في الشعر ده كلام أبو طالب وحتى يعني أن أبا طالب في قصيدته كان يقول يمجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل قال نحن حتى في القصيدة ذكر هاشم وذكر يعني جميع القوم قال لعمري لقد كلفت ودا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل والله يا أخواننا قصيدة أبو طالب عجيبة خلاص فمن في الناس مثل محمد قال زيمه إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل يا أخوان الله بس ما فضل إلا زول يقول شنو إلا زول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول بس كلام والله أنت كان قال لك قوله بتقوله كلام جد يعني شوف يعني زول ده كيف يقول وكم ساع للمجد ماجد وابن ماجد له إرث مجد ثابت غير ناصل حتى قال وأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير زائل يقول فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه في كل حالة في كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل طويلة جدا ختمها أبو طالب بقوله ولقد حجبت بنفسي دونه وحميته بالذرى والكلاكل الذرى ما في الباطن والكلاكل ما في الظاهر يعني معه قلبا وقالبا بيجوا وبيبر معه قلبا قلنا قريش مرة واحدة لما رأت قريش هذا قوال انتقلت إلى الاعتداء الجسدي والشخصي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا يعادونه وحتى يضربونه لكنهم ما زال فيهم خوف من أبي طالب هم لا يعادونه عداء يفضي به إلى القتل حماية الله له وعصمة الله له كانت تؤيده فمثلا نقف على بعض صور هذا الاعتداء قررت قريش المبارزة بالعداوة، خلاص صاروا يعادونه ويدافعون عن آلهتهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فقرية قريش بعد ذلك بالعداوة. قريش تقول لولا هذا الشيخ الكبير، ويقصدون بذلك أبو طالب، لقتلناه. فقال لهم أبو جهل أنا أقتله وليكن ما يكون، وإن بني هاشم، وبني هاشم الناس بخافوهم، بخافوا منهم لأنهم فرسان. أبو طالب ما ذكروا وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. وفي القصيدة دي قال فيها أبيض مستقى الغمام بوجهه فيما لليتامى عصمة للأرامل، بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أبو جهل اللئيم أخذ حجر كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان يخرج ويصلي في الكعبة، وكان يصلي مكان صلاته بين الركنين اليماني والحجر الأسود، لكنه يستقبل الشام ولا يستقبل البيت، لأن القبلة كانت إلى شنو؟ إلى بيت المقدس، يعني كمان معروف. فكان يترك الحجر الأسود عن يمينه ويقف ما بين الحجر الأسود وما بين الركن اليماني، ولكنه يستقبل بيت المقدس والشام. فجاء أبو جهل يحمل صخرة عظيمة، ثم إذا به يرجع فاغرا فاه، فاتح خشمه يتخخر إلى الوراء، وأصابعه ممسكة بالحجر متجملة فيه لا يكاد يلقي الحجر. فقال الناس ما الذي رأيت يا أبا الحكم؟ قال لقد رأيت خندقا من النار بيني وبينه، لقد رأيت خندقا من النار بيني وبينه. قيل أن قريش أزاحت أصابعه عن الحجر حتى سقط. قال النبي ذاك جبريل أما وإنه لو دنا منه لتقطعه عضوا عضوا. قريش ما يقدر يعمل حجر صلى في مكة، والله يعصركم الناس. لكن بعد أحيانا كان يبلغه من الأذى ما يبلغه. وهنا قصة مشهورة جدا، قصة الإراشي، اسمها قصة الإراشي. الإراشي ده رجل غريب وابن سبيل جاء إلى مكة، وبينه وبين أبي جهل معاملة، فأبى أبو جهل أن يعطيه المال، فجاء إلى قريش في أنديتها، قال يا قريش أنا ابن سبيل ولقد ظلمني أبو الحكم. يقولوا عليه أبو الحكم. قال ردوا إلي حقي منه. قريش تعلم العداوة التي بين أبي جهل وبين النبي، ونسأل يصلي. قال اذهب إلى هذا الرجل سخرية واستهزاء. الغراشي قال له يا رجل لقد دلني القوم إليك حقي عند أبي الحكم. قال النبي نعم أنهض معك. فذهب النبي مع الغراشي. قريش استغربت فأرسلت رجلا يأتيها بالخبر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطرق باب أبي جهل، فخرج ترتعد فرائصه. قال من؟ قال محمد. خرج أبو جهل يرتجف، قال اعط الرجل حقه. قال وأنت منتظر مكانك. قال لي ما تمشي بديه وانت واقف مشى. دخل وجاء بالمال وأعطاه للإراشي، فذهب الرجل. الإراشي قال له كيف؟ قال جزاه الله عني خيرا، رد إلي حقه محمد، رد إلي حقك. قريش قالت للرجل الذي أرسلوه بالخبر ماذا رأيت؟ قال لقد رأيت عجبا. قال له أبو الحكم يرتجف أمام محمد ويعطي الإراشي حقه. فلما جاء قالوا يا أبو الحكم ما الذي فعلت؟ قال والله وقف ما إن سمعت صوته إلا أصابني الرعب، ولما خرجت إليه وجدت فوق رأسه فحلا لم أرى هامة ولا قصرة كقصرتهم، فخشيت أن يأكلني. ناس مجرمين أصلا، يعني المفروض الشيء يخلي الناس يؤمن المشكلة، لكن يعني كل هذا الأذى الذي تعرضه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتعرض إليه في مكة إنما هو يعني أذى شديد من الأذى الذي تعرض له أن عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط ده برضو من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عقبة ابن أبي معير ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وكان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، والغريب جيران للنبي صلى الله عليه وسلم جميع من عبد مناف. أقرب جار للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أبو لهب عمه، وكانت أم جميل وهي أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبو سفيان، أم جميل حمالة الحطب أخت أبو سفيان طوالي. فأم جميل وزوجها كانا يضعان الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يضع له القاذورات، فكان يحمل عصا ويزيح القاذورات ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف، جير سرد يقول له أي جوار هذا يا بني عبد مناف، بئس الجوار. فعقب هذا هو الذي وضع سل الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فما استطاع أن يقوم من سجوده إلا بعد أن جاءت فاطمة تجير رضي الله عنها وأزاحت عن ظهره المبارك سل الجزور. وهو الذي خنق، هذا في البخاري، في البخاري أنه خنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه، خنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه حتى جاء أبو بكر الصديق يجري فدفعهم عنه وقال مقولته المشهورة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ وأبو بكر وقف موقف في ذلك الوقت، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأل علي رضي الله عنه أصحابه قال: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: لا، إنما أنا رجل مبارز. وكأن علي يرى أن الشجاعة ليست في القتال، شجاعة المواقف نفسها قد تحتاج إلى شجاعة بدون ما تقاتل. قال: أنا مبارز، نعم، أما أشجع الناس فأبي بكر. هذه شهادة منه. لا، ليه شجاعة يا أخواننا؟ لأن أبو بكر مواقف كلها شجاعة. لما قالوا توفي النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أحد أن يتكلم، ما قال لهم بأن محمدا قد مات إلا أبا بكر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قال. ويا أخي حتى زول في الوقت ذا كان عرف إنه مات ما بدي يتكلم قدام الناس، بقول بيشاكلوني، بقول كيف أنا أقول لهم الرسول مات؟ هو حتى كان قلت الرسول مات فأنا بيشاكلوه. فشوف الموقف ذا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شجاعة في السقيفة، يعني المواقف حروب الردة، المواقف الوجيفة أو بكر شجاعة ورجالة مكملة. هو ضعيف، كان نحيفا كما قالت عائشة، أبيضا وكان نحيفا وكان معروق الوجه. معروق الوجه يعني العروق بتظهر في وشه، وده معناه النحيف. الزول لما يكون نحيف عروق وشه شنو بتشاف، فكان معروق الوجه رضي الله عنه. فوقف يتكلم ويمنع قريش، فضربه عتبة بنعله في وجهه حتى أغمي عليه. لما أفاق أبو بكر لا يميز الناس بين أنفه وعينه. أنت أنا أقول لك دقو، أنت قاعد كان بهزر معي دقو دقو بجد، يعني أنت قاعد يعني فرق. بعد عندك عرب لما بدقو زول قلت لك بدقو ده جد، يعني حسيت أن تسمع إنه دقو، يقول ما في حاجة يعني شو كان دقو؟ أنت قاعد دقو كيف؟ قال لك وجهه لا يستبين. أول ما أفاق قال: كيف محمد؟ كيف رسول الله؟ حتى أخذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى شديد جدا في مكة من الخنق ومن التعدي عليه، وكانوا يكثرون من الهمز والغمز والسخرية منه. يأتي ليصلي فيتغامز القوم. أخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام ده بطل عظيم والله، والبلد كلها ضده، البلد كلها ضده. لما اللي قام بيتغامزوا قال لهم: إنما جئتكم بالذبح، وأشار إلى عنقه. قال لك سكتوا سكتة، خافوا، ذول ما معوا أي سلاح وهم قتال. قال لهم: بقتلكم الليل. صلوا صلنا يا أخي نازل جبنا. حتى قال له رجل ولعله عتبة قال: يا أبا القاسم ما كنت جهولا، ارجع إلى أهلك راشدا. كويس. فعليه الصلاة والسلام والله يا أخوان نجابه مجتمع، مجتمع صعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أولا هم سادات العرب، لما عندهم من الحرم ومكانة مكة والحرم عند العرب. ثانيا هم يعبدون الأوثان والأصنام ويجلونها ويعظمونها، ولو أنهم تركوا عبادة الأصنام لسقطوا في أعين العرب، هكذا يزعمون وهكذا سود لهم الشيطان. كانوا عداوة عجيبة جدا. فدعا النبي مرة على هؤلاء فخافوا خوفا شديدا. قال ابن مسعود: كل الذين دعا عليهم قتلوا يوم بدر. أي زول بل إثم، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم ادعى لهم بالاسم، اللهم عليك بعقبة ابن ابي معيط، النضر ابن الحارث. والنضر ابن الحارث سنعرفه بعد قليل ايضا، فايضا هو من بني اسد ابن عبد العزة ابن قصي، وذلك كلهم ابناء قصي. وقصي هو الذي جاء منه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي الأذى في مكة اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام. هم قد يسيئون إليه ولكن لا يستطيع أحد أن يمسه بأذى ولا بسوء. أولا ليس لأبي طالب، لحماية الله له ولصيانة الله له. ثانيا لتقييض الله لأبي طالب أن يحميه وأن يزود عنه وأن يدافع عنه. وهذه حكمة الله الغالبة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبدأ الأذى يشتد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجتمعون في دار الأرقم. يا سلام، والله يا أخواننا أنا معجب بالأرقم جدا. الأرقم ابن أبي الأرقم، وقد قلنا في الدرس الماضي أنه من هو الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم ابن عبد مناف ابن أسد المخزومي. ابن أسد المخزومي لما جمع الناس في داره كان عمره 16 سنة، 38 نفر مؤمنين رجال نسوان، هو واحد منهم، والناس بيتجمعوا في بيته. وسبب اجتماع الناس في داره أولا من صغر سنه 16 سنة، 16 سنة مارق للدين ومؤمن، أسلم في الثلاثة سنوات بتاعت الدعوة السرية. وهو مخزومي ابن عم أبو جهل، ابن عم أبو جهل. قريش مداخلة جدا. بالمناسبة أبو جهل أصلا هو خال عمر بن الخطاب أو أخو أم طوالب. هو أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، وأم عمر اسمها حنتمة بنت هشام المخزومي، أخوها طوالب. وإن كان عمر من جهة أبيه عدوي من بني سهم ابن عدي عدوي. فشوف النازل النازل مداخلين كده، أم عمر بن الخطاب وأبو جهل طوالي أخوان، يعني ما ود عمه، يقول لك أخوه ود عمه، لا أخوه طوالي، أخوه طوالي حنتمة بنت هشام المخزومية وعمرو بن هشام المخزومي، وده مخزومي، الأرقم مخزومي. قريش ما كانت تظن أنه ممكن يختبئ في دار الأرقم. عمره 16 سنة، 16 سنة حسن بنوم مع أمه في السرير، 16 سنة حسن بنوم مع أمه. كان رسول الله الليل يقول لنا أنا خايف، كويس ده عمره 16 سنة، 16 سنة فاتح بيته للدعوة. هذيك أشوف الكلام، والله ده كله من إسبيستون يا أخي. جيل إسبيستون بيعمل حاجة زي دي، وضع رقبتهم ما ينفع وخلي الأمة. فبالتالي شوف الأرقب ابن أبي الأرقب يجتمع الصحابة في هذه الدار والأذى مستمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأذى الاستهزاء المباشر والمستهزئين الذين في ناس أعداء لكن ما كان بيستهزئوا، ومنهم المطعم بن عدي. هذا الكلام عنه قبل شوية جاء في الوفد الثالث لمن؟ لأبي طالب المطعم بن عدي. وقال لو كان المطعم بن عدي حيا ذا يوم في الأسفي أسرى بدر وكلمني في هؤلاء النتنى لعفوت عنه، لأن المطعم بن عدي في يوم من الأيام أجار النبي عليه الصلاة والسلام. هو كنا قلنا هو المطعم بن عدي ابن النوم ابن نوفل ابن عبد مناف ابن النوم ابن قصي. يا سلام مكة دي غير تحير الزور. يعني انت بتحتار بالطلاق ضد. انا بحاول كل مرة اديك صورة عشان تتصور انك انت مكة دي قدام عينك, بس تشوفه قدام عينك تشوف الشيء اللي حاصل جواشها. المستهزئين اكبرهم للأسف الشديد ابن خال النبي عليه الصلاة والسلام وخاله طوالي الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب, ونبي صلى الله عليه وسلم ابن آمنة بنت من ابن وهب. كان مستهزئا جدا وكان رديئا جدا, وكانت عندهم جارية يعذبها وهي النهدية, جارية اسمها النهدية دي هنتكلم عنهم بعد شوية. كان يعذب عذابا شديدا وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه الأذى في أذنه, وهذا مات تقيحت بطنه حتى مات. إنا كفيناك المستهزئين. الثاني الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي, هذا كان يؤذي فذهب بصره عميا. الثالث العاص ابن وائل ابن سعيد السهمي, وده أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنه, ده كان يؤذيه ويستهزئ. ما في ناس بيعاملوا لكن ما بيستهزئوا, حسب تلقى ناس كده, حسب كفار دي ذاتهم أجسام, في كفار ضد الدين ما مؤمنين لكن عندهم عفة في لسانهم, وفي كفار مجرمين بيستهزئوا في المسلمين هكذا, بتلقى في زول ضدك لكن ما بيستهزئ بك, وفي زول ضدك وبيستهزئ بك. هؤلاء كانوا من المستهزئين. العاص هذا مات, مات كيف؟ أصابه جرح في أخمص قدمه في بطن رجله فمات جرح بس. الوليد ابن المغيرة المخزومي, وهذا مات بجرح في عقب رجله برضو مات من المستهزئين. وعقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث برضو من المستهزئين. والنضر قريش من جملة أساليبها في الصد الناس, كان يتصلون باليهود ويأتون بالأسئلة المحرجة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان النضر يسافر إلى بلاد الفرس فيسمع أحاديث رستم وإسفن ديار, ويأتي يجي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ما لقي القوم إلا وقف يتكلم فيهم, وبعد الناس يقولوا ماذا لنا ما خندق وينضم. لكن شو كان ده؟ أكان تجاهل كم؟ 13 سنة. 13 سنة يا أخي والله أنت لو قال لك 13 يوم بس أمشي لناس وأبوك يا أخي تقول لهم ذات وقطر عجيب والله ذات يطيركم ذات أنتوا ما دايرني أنا ذاتي ما دايركم. يلا الله الله ما كتب لك جوامع, أمشي جامع تاني. 13 يوم بس 13 سنة ينضم مع عرب بتلالهم له أفصح العرب. والله أنا مستغرب في قريش, أول حاجة البلاغة عنده والفصاحة عنده ويكفيه القرآن الذي يهد القلوب هدا ويأخذ بالألباب أخذا. مع هذا القرآن هم يعلمون كماله وليس عندهم مطعم فيه. لو جدنا مع الزوج أنت ما نافع معك ممكن تطعن فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ده زول بيقدر ينم فيه ولا أنت كعب ما فيه. لا, أول حاجة صباه ليس كصبا سائر الناس من مما كانوا فيه من السفر, وشبابه أكمل الشباب وأنضره. حتى قال رجل من قريش هكذا, قال يا قريش تقولون أن محمدا الصادق في شبابه حتى إذا ضرب الشيب صبغيه قلتم كذاب؟ والله ليس بكذاب, واحد مجرم مجرم زيه ما مؤمن. قال له يا أخي تقول هذا كذاب يا أخي, أصلا ما كذاب قبل كده بعد ما يبقى شيب يجي كبر أصلا ما كذاب. شوفوا موضوع تاني, قال شوفوا أي حاجة تانية لكن ما تقولوا كذاب. أيوة. فبالتالي مع هذا الكمال كان هنالك عناد شديد. فبالتالي شوف الصد صد هذا يدل على عمق الكفر في قريش وعلى صلابة العنصر القرشي. ناس عندهم صلابة شديدة وعناد شديد وجحود شديد من لهم النظر للحال وعقبة والنظر أسرى يوم بدر وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من أنه ما قتل الأسرى لكن هؤلاء عاملهم معاملة مجرم الحرب غير عادي ومنهم عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب وقبل البعثة كانوا قد تزوجوا بمنتي النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم ورقية فأمر أبناءه أن يطلقوهما نكاية في محمد فطلقتا هل كنا نشوف الأذى أذى أذى شديد أنت ما قاعد هنا تحت المروحة ما بتتخيلوا بالنسبة والله العظيم أنت زول يطلقوا له بناته اثنين يجيبوا له في يوم واحد ولما مات ولد عبد الله أبو لهب ما جاله جرى يبشر قريش يقول إن محمدا صار أبترا وربنا قال له إن شانئك هو الأبتر بلا حكمة الله هو الأبتر صحيح أبو لهب أخو حمزة والعباس في السودان في أولاد العباس أولاد أبو لهب ما لقونا كدورين أولاد أبو لهب دير وين قاعدين وين في أي دولة ما في لأنه إن شانئك هو الأبتر بالرغم من انه هاشمي ابو لهب هاشمي ابو لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم وكان قبل البعثه يحب النبي عليه الصلاه والسلام ويحنو عليه حنانا شديدا ولذلك بعض المستشرقين للاسف الشديد قالوا ان حزب محمد كان حزبا هاشميا هذا كلام باطل لو كان حزب محمد هاشميا لنصره من ابو لهب عمه ولكن الذين نصروه ابو بكر لا صلة قرابة من الهاشمي ليس بهاشمي إنما تيمي وبقية الصحابة عثمان بن عفان أموي عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي وفي ناس أسلموا وحسن إسلامهم خالد ابن سعيد ابن العاص الأموي ابن أمية وزوجته أمينة بنت خلف وهاجر هجرة الحبشة الأولى من المهاجرين الأوائل وهو الذي كان وكيلا لأم حبيبة لما تزوجت بالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو وكيلا لأن أم حبيبة هي بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية فبالتالي ديل من شنو؟ من المستهزئين المهم ومنهم رجل اسمه الحارث ابن الطلاطلة الخزاعي برضو كان من المستهزئين مات ميت عجيبة تقيح رأسه تقيح رأسه جميع المستهزئين تصديق قول الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين فجيران النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يؤذونه جميعهم ماتوا على الكفر إلا واحد الحكم ابن أبي العاص بن أمية هو دعا عن عثمان مباشرة وأبو مروان منه ابن الحكم ده أسلم ولكنه لما أسلم عثمان كان يعذب عثمان عذابا شديدا كان يلفه بحصير من النخل ويدخنه بالنار وحتى قيل أنه قيد عثمان قال والله لا أطلقك حتى تكفر فحلف عثمان ألا يكفر فتعب وكل عمه فأطلق سراحه الصحابة كلهم أوذوا في سبيل الله تعالى نحن نتكلم عن أذيته صلى الله عليه وسلم وما أصابه من الأذى صلى الله عليه وسلم طيب من الأساليب الدعايات المغرضة والإعلام الذي يستهدف النبي عليه الصلاة والسلام وهذا له أثر كبير لأن المجتمع المكي والعربي مجتمع سريع التعامل مع الإشاعات. دي مشكلة. عشان كده كانوا أي خبر وده طلع في القرآن كثير، وقالوا يا أيها الذي أنزل إليه الذكر إنك لمجنون وما صاحبكم بمجنون، وقالوا شاعر ومجنون وكذاب وكاهن وإلى غير ذلك من الإشاعات التي ردها القرآن. طيب، انتقلت قريش إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة أداء الأصحاب. قريش قررت قرار أن كل قبيلة وكل بطن عليه أن يكفي بقية بطون قريش هؤلاء الشرذمة الذين أسلموا. فبدأ عذاب حتى أبو بكر الصديق والناس بعذب. لكن أنا مستغرب له، العدل أبو بكر الصديق ما من بني عدي، ما من بني تيم، من بني أسد، أسد ابن عبد العزة ابن قصي. الودي الأهل منه أهل خديجة، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، الزبير ابن العوام ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، اسم نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. كويس. وداء أبو منه أبو ورقة، ورقة ابن منه ابن نوفل ابن عبد العزة ابن قصي. فنوفل جاء وربط، ربط نوفل أبا بكر وطلحة، وقرنهما طلحة ابن عم أبو بكر بالمناسبة، لأنه طلحة من بني تيم وأبو بكر من بني شنو؟ تيم، اللي هو تيم ابن مرة، يلتقي مع سلم في مرة، وطلحة أيضا تيم، قرنهما في حل وربطهما، فكان الناس يسمونهما بالقرينين. كويس. لكن أبا بكر كان ذا منعة، أولا لشرفه أصلا ولمكانته عند قريش، فأيضا كانوا يحترمونه. كل هذا استمر من السنة الثالثة حتى السنة الخامسة والنصف، لحد سنة كم؟ خمسة ونصف. من شنو؟ من البعثة، مش من الإعلان، مما جاء جبريل في شنو؟ في الغار وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي آخر الزمان. فقامت قريش تعذب الناس، ومصعب بن عمير أمه تربطه وتعذبه وهكذا. لكن أشد أنواع التعذيب كان على الذين ليس لهم عشيرة في مكة، منهم عبد الله بن مسعود الهذلي. عبد الله بن مسعود هذلي أضعف القبائل، وهم أحلاف يعني يتحالفوا مع قبائل قريش، ولكن ليس عندهم مكانة قريش. عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود الهذلي دين من الذين تعرضوا للأذى، بلال ابن رباح وأمه حمامة، ام بلال اسمه حمامة، وكان مولا لبني جمح، هلم ذل مخزومين، وكانوا يعذبون عذابا شديدا. عمرو بن العاص يقول لقد رأيت بلالا يجر في رمضاء مكة يخيل إلي لو أن لحما ألقي في الرمضاء لمرض. عمرو بن العاص الوقت دار شنو؟ ما مسلم. عليك بشوف والله يا إخواننا، يا أخي أمية بن خلف جر بلال بحمل على الأرض وخنقه حتى أغمي عليه. كويس. وجارية تسمى بالنهدية، هذه كانت تعذب عذاب شديد، وأخرى تسمى زنيرة رومية. إخواننا الدين ذاته لما نجي، أنا قبل كلمتكم عن واحد اسمه الأسود، تذكر تذكر في اثنين أسود صح؟ الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب الزهري، والأسود ابن المطلب ابن أسد ابن أسد، اللي هو الأسود ابن المطلب ابن أسد ده، والدعم العوام ابن منه الزبير ابن العوام ابن أسد. فالأسود ده عنده رجل لازم تعرفوه. المقداد بن الأسود، تزود تسمع ذلك؟ ها؟ الصحابي الجليل، أي زول مسمينه المقداد؟ مسمينه على زول المقداد. هو أصلا ليس المقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمرو. بالنسبة المقداد بن عمرو والمقداد بن الأسود واحد. المقداد بن عمرو جاء في مكة قديما وحالف بني أسد، فكان ينسب إلى الأسود. تسمع بالمقداد بن الأسود؟ كان ينسب إلى هذا الرجل. والمقداد عذب وعذبه الأسود هذا. دير كلهم أسلموا. زنيرة بكسر الزاي، زنيرة هذه عذبت. زنيرة والنهدية دير المساكين، وامرأة من بني عدي اسمها، اسم سيدها تسمى جارية عمرو بن مؤمل. دير ثلاثة، جارية عمرو بن مؤمل دي كان بدب عمر بن الخطاب. يقول كنت أجدها حتى أفطر، لما يفطر يجيب، يقول لا والله ما وقفت رحمة بك إنما فطرت. تقول هكذا يفعل بك ربك. يا إخوان أنت ما تحتاج الإيمان، لك خشة في القلب، المسألة دي إيمان. ما أنت بتشوف، أنا وإنت بنشوف الموضوع ده صعب، قلت بالله شيء أنا قدر ده الشيء، لأنه إيمانا نحن الجوانا ما قدر ده. لكن الإيمان يجعلك تبخس كل شيء أمام الله، يجعلك ترى الدنيا بكل ما فيها لا تساوي شيء. أنت عارف في لحظة إيمان تتضاءل الدنيا أمامك. فبالتالي زنيرة دي أنت قصة عجيبة، عذبت. جاء أبو بكر الصديق فاشترى بلال وزنيرة وجارية عمرو بن مؤمل العدوية، يسمى العدوية من بني عدي، وعمر من بني عدي كان بعد عمر بن الخطاب، والنهدية اعتقد. فقال له أبوه يا بني أراك تعتق، إذا اعتقت فاعتق قوما ذا من عدي يدافعون عنك. قال إنما أريد ما أريد. فنزل قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ده عتق لوجه الله. قلنا أيها الأحبة أن أبا بكر رضي الله عنه أعتق هؤلاء الضعاف. يا سلام، مكة كانت فترة لنضج الثلة المؤمنة ولبيان صلابة دينه، يعني حتى هؤلاء كانوا يعذبون والنبي عليه الصلاة والسلام هو في منعة، لكن لا يستطيع أن يدفع عنهم شيء صبرا آل ياسر. فإن موعدكم الجنة. وقد كفر عمار بن ياسر رضي الله عنه كراها تحت فتوى التعذيب، ونزل فيه من القرآن ما نزل يبرئه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. وماتت سمية وكانت تحت، كانت جارية لبني مخزوم، والمخزوميون سيدهم أبو جهل، فلذلك قتلها بحربة طعنها في قبلها فماتت رضي الله عنها، وأول شهيدة في الإسلام. المهم الصحابة معاناة شديدة جدا. زنيرة هذه ابتلت ابتلاء شديد بعد أن عذبت واشتراها أبو بكر. وعمر بن الخطاب كان يضرب تلك الجارية العدوية، جارية عمرو بن مؤمل العدو، عميت زنيرة، فقالت قريش اقتصت اللات لنفسها واقتصت العزة لنفسها. اخوانا تخيل في ظل الاوضاع دي، ما حد الكلام ده، والله انا بتخيل المؤمنين يكون ضاغوا دي فاتح. فقالت كلا والله كذبتم، فرد الله بصره. في ناس مؤمنين ايمان جد، فبالتالي هذه هي صوره مكه، العذاب فيها يوميا والاضطهاد يوميا لمن امن. عندها في السنة الخامسة من البعثة النبوية والنصف، أو في أواخر السنة الخامسة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وقال إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. هذه الهجرة وطنت بنزول سورة الكهف، بالنسبة سورة الكهف نزلت قبل الهجرة الحبشة، فكان فيها تهيئة للهجرة، فإن قصة الفتية فيها مفارقة للأقوام الذين على غير هدى والاعتزال بالدين، وقصة موسى والخضر فيها أن الأمور لا تجري على حسب الظاهر، وأن الموازين الإلهية وأن أقدار الله تقلب كل شيء، ففيها تطمين وتربية. فخرجوا، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أنهم كانوا 11 رجلا وأربع نسوة أو 4 نسوة. هذه الهجرة مؤثرة جدا، خرج فيها عثمان والسيدة رقية زوجته رضي الله تعالى عنه، عثمان عفان، وخرج عثمان ابن مضعون وأبو سلمة ابن عبد أسد المخزومي، ولكن أمه من؟ قلنا أمه برة بنت عبد المطلب. وخرج آل جحش، وخرج رجل فاضل جدا اسمه عامر ابن ربيعة العمزي، اسمه منه؟ عامر ابن ربيعة شنو؟ العمزي. عنده قصة لطيفة جدا، زوجته ليلى بنت أبي حتمة العامرية. ليلى دي عند قراب عمر بن الخطاب، لما خارج لقيها عمر، عامر بن ربيعة ذهب يأتي ببعض الزاد للسفر، فلقيها عمر فقالت له لقد قهرتمونا بجبروتكم وتركنا لكم مكة. فحزن عمر ورق وقال لها صحبكم الله، أول مرة يقول كلمة فيها خالد، صحبكم الله. لما رجع قالت لزوجها عامر لقد رأيت عجبا، لقد رأيت رقة في عمر. قال أترجينه أيسلم؟ قالت نعم. قال والله يسلم حمار الخطاب ولا يسلم هو، لأن عام منه مرة واحدة. بالله أسلم بعد 6 شهور، بعد كم ده؟ ب6 شهور. قالت لها خليني لك البلد، رق قلبه وكان كلامه فيه حزن. صحبكم الله، قال لها، لأنه برضو بتهزه لما المرة تمرق وتحمل دينه، قد خليه إخوانا التعب ليه؟ التعب ليه؟ الناس اللي آمنوا إنه في جنة وإنه ده دين حق، ولذلك كانوا على أتم الاستعداد. فخرجوا إلى هجرة الحبشة الأولى. في مكة استمر الاضطهاد، واضطهد رجل من أجلاء الصحابة، خباب ابن الأرد ابن بجدلة ابن سعد التميمي، وكان حليفا لبني زهرة، وأصلا عربي أصيل، ولكنه بيع في مكة. وكانت أم أنمار ابن سباع الخزاعية تعذبه، تحمي له الحديد ثم تجعل الحديد ينقطع على جسده. هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذل الكعبة وقال له ألا تستنصر لنا، والحديث في البخاري. فحكى لهم قصة الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. ولله حكمة، كان يمكن ربنا ينزل على قريش يقتلهم وينصر الدين، لكن الدين أصلا ليحمل على أمد بعيد يحتاج إلى رجال، والرجال لا بد لهم من اختبار وامتحان وابتلاء. أيوة، ما في دين بيجي من السماء بيمشي في الواقع، بيشيلوا ناس يكونوا مؤمنين ويواجهوا كل شيء في سبيل هذا الدين، وإما أن يتقاعسوا عن مهمتهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. والله يا أخوانا أنا من أحرج المواقف دائما بجيب عندها في التاريخ الإسلامي كله المرحلة المكية، لأنها مرحلة النضج والصقل والإعداد والتحمل والتبعات. جميع الصحابة الأوائل هؤلاء الذين قادوا البشرية بعد ذلك والذين فتحوا العالم، إنما هم تربوا في تلك المرحلة. خباب بن الأرد وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، فهاجروا هجرة الحبشة الأولى، خرجوا في رجب. شنو رجب؟ سنة شنو؟ 5، يعني سنة 6 قربت ولا ما قربت؟ يكون باقي لها كم شهر كده بعد رجب؟ شنو؟ شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. خرجوا في رجب، رجعوا في رمضان، ركبوا وذهبوا إلى الحبشة، ولكن التفاصيل لم تأتي لأنهم لقوا النجاشي أو كذا، لأن فترة قصيرة. سمعوا بأن قريش آمنت فرجعوا إلى أهلهم، وذلك بسبب ما أشيع من قصة الغرانيق. قصة شنو؟ الغرانيق. النبي صلى الله عليه وسلم كعادته ذهب إلى الكعبة وقرأ سورة النجم من أولها إلى آخرها، وأواخر سورة النجم فيها قوارق، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة لما جاءت السجدة، سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد جميع الذين كانوا يسمعونه، حتى أن الوليد بن المغيرة كان كبيرا في سنه وعجز عن السجود، فأخذ حفنة من بطحاء مكة وسجد عليها. لما لاموا قريش قالوا بأن محمدا قد مدح آلهتنا، وهذا باطل لم يقع. بالمناسبة قصة الغرانيق باطلة. لو قلت لي سجدت قريش، نعم سجدت قريش كما في الصحيح. لماذا سجدت قريش؟ لأن القرآن هز قلوبها هزا. فقط قصة الغرانيق بتقول إنه في الآيات فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، اضطربت الروايات، قيل أن الشيطان أسمعهم، أما الإنسان لم ينطق بهذا، فإن الشيطان لا يتسلط عليه، فإن الشيطان نفسه قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان لا يتسلط على الإنسان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما قال مسلم الغرانيق الأولى أولئك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، ما قال، ما نطق بهذا أبدا. وقيل أن الشيطان قد أسمعهم، حتى الشيطان لم يسمعهم هذا، إنما سجدت قريش رغم أنفها. وقد ألف الألباني رحمه الله ولله ذره رسالة قيمة سماها نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق. حتى في اللغة، ليس في لغة العرب أنهم يسمون الأصنام غرانيق، الغرانيق هي الطيور السوداء. كلمة غرانيق ذات معناها شنو؟ الغراب شنو؟ الأسود. ما في اسم الغرانيق معناها الأصنام، ما في. وتطلق الغرانيق على الشاب البيض أيضا، الحسن الوجه الحسن الهيئة. أما أن يقول مثلا ذلك، والرواية مضطربة، مرة يقول نطق بها النبي، أنطقه الشيطان والشيطان لا سلطان عليه، ومرة يقول الشيطان ألقى في مسامع قريش ذلك. قصة الغرانيق باطلة. إنما قريش لما لام الذين لم يحضروا المجلس لاموا، قالوا كيف تسجدوا مع محمد؟ قالوا مدح آلهتنا، كنوع من أنواع شنو؟ التبرير. لما رجع هؤلاء وجدوا أن الأمر قد ازداد سوءا، وأن الاضطهاد على أوجه، وأن التعذيب في قمة. بعضهم دخل في جوار، دخل في شنو؟ في جوار، يعني في ناس حموم، أهل الحموم قالوا خلاص نحن بندافع عنكم، فصاروا في جوارهم وحمايتهم. وبعضهم رجع، لكن الهجرة الثانية كان فيها نيفا وثمانين، كان فيها كم؟ نيف وشنو؟ وثمانين رجل وثماني عشرة امرأة. دي الهجرة طوالي الهاجروا، قلنا كم في الأول؟ 11 راجل وكم؟ وأربع نسوان، دي راجعين. لما جاءت الهجرة الثانية يقول الأمر زي ما هو، في ناس من الـ11 قعدوا وفي ناس مشوا معهم، الجملة كلها كم؟ كم تبانين. وكان في من خرج إلى الهجرة الثانية جعفر ابن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وزوجته سهلة بنت سهيل ابن عمرو، وأبو سبرة ابن أبي الرهم وزوجته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو العامرية. هؤلاء جميعا خرجوا، وهذا سيكون محل درسنا الأسبوع القادم بإذن الله وحوله وقوته. في أواخر السنة السادسة من الهجرة في ذي الحجة أسلم حمزة، وبعد 3 أيام أسلم عمر بن الخطاب، وانقلبت مكة رأسا على عقب وتغيرت الموازين. ده برضو هيكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضر ولا يعه، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.